يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبينهم الدنيا شركة في الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كان كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تعاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسارق، ولكنه لا يكون كفرا أكبر. قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين، هذا قول جماعة من العلم. يقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر نعم بالله. نعم. ولو استلينا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسوية من العباد؟ معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات، واحد في معنى الصفات الحكيم العليم الرحمن الرحيم والقدير، ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وغير غير ذلك. لكن العزة المطلقة لله وحده، والعزة المطلقة لله وحده، والقدرة المطلقة لله وحده. فالمعنى من اعتقد ان غير الله يشاركه في هذا المعنى وان له مثل صلة الله في العزة او في الحكمة او في الرحمة او في القدرة او في العلم كفر بالله. اما كونه يشارك في بعض الشيء له قدرة تليق بالمخلوق هذا لا لا لا, لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا. المقصود ان جنس المشاركة في جنس القدرة جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لكن قدرة محدودة وعلم محدود وبصر محدود، فإن كان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدرة محدودة هذه ليس فيها شركة لله عز وجل، قال الله الذي أعطاه إياها هو النبي عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا قاله قدرة من جنس قدرة الله أنه يتصرف في الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما أشبه ذلك فالله كان هذا هو المعنى. هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة الرسلين السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة أنه يسلهم في الآخرة ويؤمرون بهم قيامه وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أفى دخل النار، وقيل إنهم من أهل الجنة، لكن الصواب الأول قد جاء في حديث يدل على ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرجون من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا فالله مرضا وسلاما وإن أبوا وامتنعوا وعفوا أخرجوا من النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة. ومن جاء في الحديث أنهم من أهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الرجل ان ابي وابك في النار، هذا عند اهل العلم لعل عز الله بلغه شيء حتى تحقق له ذلك، والا هو ما هي فتره لما حكم عليهم بالنار دل على انه بلغه شيء يجب ذلك، والا فهم اهل فترات ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لان الذي لما استاذ ربه فيها يستغفر لامه ومن اهل فتره لم يدل له يستغفر لها، فدل على ان من مات على دينك الكفره وعلى ظاهر الكفر لا يستغفر له ولا يخلف الإسلام من أمره إلى الله. ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافر، الزنا يعتبر كافر. قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا يرفع عن الزنا، والاستحلال معناه أن يقول الزنا مباح حلال من شاء فعله وليس بحرام ما حرمه الله، أو أن يقول ولو حرمه الله حلال ولو حرمه لا يبالي بالحلال، هذا هو الكافر. أما من يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بأسلوب الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن شاء تاب الله عليه، وإن مات على الزنا يتب فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عزله على قدر معصيته في النار ثم بعد أن يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو عقوق والديه أو قطيعة الرحم أو الهبة أو ما أشبه ذلك من العاصي فهذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، فالمستحل هو الذي يقول إن المعصي حلال الربا حلال الزنا حلال هذا يكون كافر، وأما الذي يفعله ولا يستحل يزني ولكن يعلم أنه عاصي أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال هذا عاصي وليس به كافر. وكذلك من عق والديه وربى أمه أو أباه أو جدهما يعلم أنه عاصي ولكن أنه هواه وليس الأمر بالسوء هذا في العاصي. أما لو قال إن حلال يا فهم أمي حلال يا فهم أمي تقول كافر. لا لا لا لا هو واضح حكم بين الأمرين. يوجد شخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا أو ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي رواية أخرى وإن كان صادقا لم يعد يشرك إلى الإسلام سالما. فلا يجوز أن يقول هو يهودي ما يكلف لا، هو نصراني ما يكلف لا، هو وثني ما يكلف لا، هكذا. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون عافيا وظالما لنفسه، يعني هو ما أراد كفر وإنما أراد التشجيع نفسه والتأكيد حتى لا يكلف فلان ولا يقول إنه يهودي، فلا يكون لهذا كافرا ولكن يكون عافيا. أما إذا قال هو يهودي ويريد الاعتقاد والانتقال إلى الإسلام اليهودية وأنه يختار اليهودية فهو كافر. قال هو يهودي يعني المعنى أني أكف ديني وأختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو أشبه ذلك، إذا قال هذا طاغيا في هذه الأديان فهو كافر بالله ومبتدع. يكتب كتاب ويلقص. المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يحكم الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتنوكهم لبسة تأخذهم النار وتحرقهم ويموتون لما بذلك يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة، ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أن هذا تحدث، ثم يلقون في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف يخافون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد وذهب الداهرين أبدا نعوذ بالله، لا يقضى عليه فيموت ولا يقضى عنه من عذابه. هل يحق أن يقوله إنه يتمطه مجرما بينه جهنم لا يموت فيها ولا حياة ولا موت؟ قال جل وعلا وتوجد النبوة الأشقى الذي يدخل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، والمعذب لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله، فله عذاب دائم نعوذ بالله، هذا معنى لا يموت ولا يحيا. هل يحق لي أن ألقي القبض على السائل في المساجد إذا صبح أنه لا مستغني أو غير صحيح ما ادعى به؟ إذا علمت أن السائل في المساجد كذاب وأنه غني تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه أن هذا لا يجوز له، وإذا كنت شرطيا أو موكلا للحكومة أو للهيئة فلا بأس أن تقبض عليه، وأما إذا كنت غير موكل بهذا الشيء فإن عليك النصيحة تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك، وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمرك إلى من يقبض عليه حتى يؤثر. مثل وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي السفر غير العارف لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك وبنتك فلا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز، إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في رواح البلد ولست وحدك ومعك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس، تقضيها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى مراح البلد إلى منتزع قريب ليس ذلك من كفر فلا لا لا بشرط أن لا تكون خالية فيها، أما مع الخلوة فلا يجوز. إذا عمل الإنسان عملا ثم أحس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟ إذا عمل عملا ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه بإخلاص لله وليطرد الرياء بالمجاهدة ويتوب إلى الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى. أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد، فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي موكلته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك، وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة، أو هذا الرجل فقير وليس بفقير، أو هذه هي مطلقة وهي مطلقة، فإنه ليس له أن يكذب وليس له أن يأتي بشذور على أن واحدة عندها روح كاذب، ليس له ذلك، لأن الدولة لها في هذا اجتهاد وتبرير، ولا مانع لها من هذا الشرط، وإذا كان عنده بيت أو أرض لا يسأل، ولا يحلف، وإذا طالب من الحلف لا يجوز الحلف، لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويكفي، والله ما عندي بيت ويكفي. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج، يحلف ولا حرج عليه. هو تكريما للسؤال بيقول إن هو عنده أرض واحد وهبها له ولكن من 10 سنوات ولكن لا يعلم أين هي ولا مطار.